الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل درسنا بإذن الله هذه الليلة في إتمام باب الفاعل، ونشرع بإذن الله في الباب الذي يليه الفاعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هنا يبين رحمه الله تعالى الإمام مالك بأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل، يعني يأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل ثم يأتي المفعول، فيكون الفاعل متصلا بالفعل ويكون المفعول منفصلا عن الفعل. فتقول مثلا: فهم الطالب الدرس. فلاحظ هنا أن الفاعل وهو الطالب متصل بالفعل، وأن الدرس وهو المفعول به منفصل عن الفعل. هذا هو الأصل، يقول هذا هو الأصل، أن الفاعل يكون متصلا وأن المفعول يكون منفصلا. ولهذا قال: والأصل في الفاعل أن يتصلا، والأصل في المفعول أن ينفصلا. ثم قال: وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. يقول: وقد يجاء بخلاف الأصل، وهو أن يكون المفعول هو المتصل بالفعل، وأن يكون الفاعل منفصلا عن الفعل. هذا هو خلاف الأصل. تقول: فهم الدرس الطالب، فهم الدرس الطالب. فهنا أتيت بخلاف الأصل، قدمت المفعول به وأخرت الفاعل. وهذا ما يقصده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وقد يجاء بخلاف الأصل. لكن هل هذا خلاف الأصل جائز أم واجب؟ هذا ما سيذكره المؤلف بعد ذلك. يعني هنا الأصل فيه الجواز، لكن في بعض المواضع الوجوب كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى. لكن هنا قبل أن يشرع في بيان هذه الأحوال التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، أشار هنا قال: وقد يجي المفعول قبل الفعل. هنا ليس البحث بين المفعول والفاعل، وإنما البحث هنا في تقديم المفعول حتى على ماذا؟ على الفعل، حتى على الفعل. وهذا إذا كان له الصدارة في الكلام، إذا كان له الصدارة في الكلام، فإذا كان له الصدارة في الكلام مثل أسماء الاستفهام فإنها تتقدم. من أكرمت، فهنا يتقدم اسم الاستفهام من على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأن له الصدارة في الكلام، لأن له الصدارة في الكلام فوجب تقديم، فوجب تقديم. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأحوال التي يجب فيها تأخير المفعول، ثلاثة أحوال، وأيضا ثلاثة أحوال يجب فيها تأخير الفاعل. يعني هناك ثلاثة مواضع يجب فيها تأخير المفعول به، وهناك ثلاثة مواضع يجب فيها تأخير الفاعل. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواضع الثلاثة التي يجب فيها تأخير المفعول. قال: وأخر المفعول إن لبس حذر. هذا الموضع الأول. إذا أن هناك لبسا ما يعرف الفاعل من المفعول، فواجب في هذه الحالة تأخير المفعول به وتقديم الفاعل، يعني نأتي به عن الأصل، جاء بهذه الجملة عن الأصل. فمثلا أكرم موسى عيسى، فهنا ما يعرف الفاعل من المفعول، ولهذا وجب تأخير المفعول به، بخلاف لو قلت أكرمت عيسى ليلى، فهنا الفاعل ليلى بدليل تاء التأنيث والمفعول به عيسى، فهنا لا يوجد لبس. لكن إذا وجد اللبس فتعين تأخير المفعول. أو تقول أكرم أخي أبي، فهنا تعين تأخير المفعول لوجود اللبس. إذن الموضع الأول الذي يجب فيه تأخير المفعول إذا حصل لبس في الفاعل المفعول، لا يقال وأخر المفعول إن لبس حذر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وغير محصور، كما سيأتي لأن المحصور يجب تأخيره سواء كان فاعلا أو مفعولا كما سنبين. لكن هنا يقول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا غير محصور، كما يقول المؤلف هنا في الألفية، يقول أو أضمر الفاعل غير منحصر، أو أضمر يعني ضمير، يعني كان الفاعل ضميرا وهو غير محصور، تقول في هذه الحالة أكرمت عمرا، أين الفاعل؟ التاء ضمير، ولم ترد الحصر، فإنه وجب في هذه الحالة تأخير المفعول به. لكن لو أردت الحصر تقول ما أكرم عمرا إلا أنا، ما أكرم عمرا إلا أنا، فهنا لا يتأخر الفاعل وجوبا كما سيأتينا. لكن إذا كان الفاعل ضميرا وهو غير محصور فإنه يتعين تأخير المفعول، تقول أكرمت عمرا، أكرمت زيدا. الموضع الثالث قال وما بإلا أو بإن من حصر، أخر وقد يسبق إن قصد الظهر. هنا يقول وما بإلا أو بإن من حصر، فإذا كان المفعول محصورا بإلا أو بإنما، طبعا المحصور بإلا يأتي بعدها، والمحصور بإنما يأتي آخر الجملة. فإذا كان المفعول به محصورا فإنه وجب تأخيره. فمثلا تقول إنما أكرم زيد عمرا، وأنت تريد الحصر في أن المكرم هو عمرو، فهنا وجب تأخير عمرو. أو تقول ما أكرم زيد إلا عمرو، فهنا وجب تأخير المفعول به لأنه منحصر. إذن هذه المواضع الثلاثة التي يتعين فيها تأخير المفعول به. وهناك مواضع ثلاثة يتعين فيها تقديم المفعول به، يعني تأخير الفاعل، فيجب في مواضع ثلاثة أيضا تقديم المفعول به على الفاعل. الموضع الأول انطلق من كلام المؤلف الأخير هذا وما بإلا أو بإن من حصل أخر، فهذا عام في المفعول والفاعل، يعني المنحصر أخره سواء كان مفعولا أو فاعلا. إذن الموضع الأول في وجوب تأخير الفاعل وتقديم المفعول إذا كان الفاعل منحصرا، فإذا كان الفاعل منحصرا فإنه يجب في هذه الحالة تأخير الفاعل. تقول ما أكرم عمرا إلا زيد، هنا أنت تريد أن تحصر في أن المكرم هو زيد، تريد أن تحصر الفاعل، تقول إنما أكرم عمرا زيد، فلاحظ المحصور بإنما يكون آخر جملة، لا يعرف المحصور بإنما إلا بتأخيره. فهنا وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول به عليه. لماذا؟ لأن الفاعل محصور، لأن الفاعل محصور. إذن هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون المفعول به ضمير متصل وفاعله ظاهر. تقول أكرمك أبوك، أكرمك أبوك، فهنا الكاف ضمير في محل نصب، أكرمك أو أكرمه أو أكرمني. هذه الضمائر الثلاثة إذا كنتم تذكرون كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم، ضمائر دائما تكون في محل نصب أو في محل جر، ولا تأتي في محل رفع، ولا تأتي في محل رفع. طبعا إذا اتصلت بفعل تكون في محل نصب، أكرمك، ضربك، أعطاك، وإذا اتصلت باسم أو بحرف تكون في محل جر، تقول كتابه، كتابك، كتابي، أو مر بك، مر به، مر بي. فالمقصود أن هذا الضمير الكاف في محل نصب مفعول به مقدم والفاعل مؤخر أبوك. إذن هذا الموضع الثاني أن يكون المفعول به ضميرا متصلا وفاعله اسم ظاهر مثل أكرمك أبوك، فهنا وجب تقديم هذا المفعول به. الموضع الثالث الذي يجب فيه تقديم المفعول به ما ذكره في آخر بيت في هذا الباب، وهو وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر. طبعا هنا المقصود أن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني لو قلت أكرم الطالب أستاذه. الآن لو أردت أن تعرب، طبعا أكرم فعل ماض، الطالب مفعول به مقدم، أستاذه فعل مؤخر. الضمير في كلمة أستاذه، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على الطالب، يعني أستاذ الطالب. طيب الطالب مفعول به، رتبة المفعول به ماذا؟ أن تكون مؤخرة. ولفظه هنا هل هو مؤخر أو مقدم؟ لا مقدم، إذن هذا جائز. إذا عاد الضمير على متأخر رتبة لا لفظا يجوز، أو متأخر لفظا لا رتبة جائز، لكن أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا الذي لا يجوز. فلو قلت أكرم أستاذه الطالبة، نقول هنا الضمير عاد على متأخر رتبة لأن رتبة المفعول به متأخرة، ولفظا لأنه في الجملة في اللفظ متأخر فلا يستقيم. ولهذا قال وشاع، يعني عند العرب هذا الأمر، مثل خاف ربه عمر. لاحظ خاف فعل ماض، رب لفظ جلالة أو رب هنا مفعول به مقدم، والهاء يعود على ماذا؟ على عمر، رب عمر. فالهاء هنا عاد على متأخر لفظا لكن لا رتبة، لكن لا رتبة، لأن عمر فاعل، وحق الفاعل من حيث الرتبة أن يتقدم، فلهذا تستقيم هذه الجملة، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا. عمر ربه، هنا الضمير عاد على عمر وهو متقدم لفظا رتبة، جائز جائز. لكن انظر الجملة الأخرى، الجملة الأخرى في البيت وشد نحو زان نوره الشجر. زان نوره الشجر، زان فعل ونور فاعل، الضمير في المتصل بالفاعل الهاء يعود إلى الشجر، الشجر مفعول به فهو متأخر رتبة لفظا، فهذا شد يأتي على سبيل إيش؟ الشذوذ، بعضهم ذكر ما يأتي في الشعر لكن في غير الشعر لا يقول. المقصود أن لا يعود الضمير على متأخر لفظا رتبة، فإذا كان كذلك وجب تقديم المفعول، وهذا الموضع الثالث الذي يجب فيه أن يتقدم المفعول به على ماذا؟ على الفاعل، إذا كان في الفاعل ضميرا يعود على ماذا؟ على المفعول. فحتى لا يتعود على متأخر لفظ رتبة يتقدم المفعول به، فيصبح الضمير يعود على متأخر رتبة لا لفظ، متأخر رتبة لا لفظ. طيب في البيت الذي قبل الأخير قالوا ما بإلا أو بإن من حصل أخذنا، لكن قال وقد يسبق إن قصد ظهر. هنا قالوا يشير إلى الحصر بإن فقط، أما بإنما ما يظهر قصد، لماذا؟ إلا بالتأخير، فإن المحصور بإنما لابد أن يتأخر، لكن بإلا ممكن، ممكن ممكن يتقدم لأنه يأتي بعد إلا مباشرة، وظهر ظهر الحصر. تقول ما أكرم إلا عمرا زيد، وأنت تريد أن تحصر، فهنا يتقدم لأنه يأتي بعد إلا، يأتي بعد إلا مباشرة، ف ظهر فيه القصد من كونه مفعولا أو فاعلا، لأنه المحصور بعد إلا هو يعني ما بعد إلا هو المحصور، وأنت أردت أن تحصر في المفعول به فيتقدم إن قصد ظهر وهو قصد الحصر. إذن يتلخص عندنا أن الأصل أن يكون الفاعل متصل بالفعل، وأما المفعول منفصل عن الفعل، وقد يجوز أن يؤتى بخلاف الأصل، وقد يجب في ثلاثة مواضع تقديم الفاعل عن المفعول أو تقديم المفعول عن الفاعل، وقد عرفناها في درسنا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في نائب الفاعل، في نائب الفاعل، فقال رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل. قال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فأول الفعل ذموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله بالمضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن المفعول به يأتي نائبا عن الفاعل وينوب عن الفاعل فيما له، يعني كل ما له، الرفع إذا وجب تأخيره وجب أيضا تأخيره، لا يجوز حذفه، يعني كل ما للفاعل يكون لنائب الفاعل نيابة عامة. قال فيما له، خلاص فيما للفاعل يكون لنائب الفاعل. مثال قال: كنيل خير نائلي. نيل خير نائلي، خير هذه أصلا كانت مفعولا به، نال الطالب خير نائلي، فحذف الفاعل فيقول مفعول به مقام نيل خير مباشرة يصبح مرفوعا ولا يجوز حذفه، فيكون نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل. طيب، وهنا لا بد أن تتغير صيغة الفعل مع نائب الفاعل، ولهذا سمى مبني للمجهول، بخلاف إذا كان الفاعل موجودا أو معلوما يقول مبني للمعلوم، لكن لما يكون الفاعل غير موجود مجهول يقال مبني للمجهول. قال في صيغة هذا الفعل، قال فأول الفعل ذموما. دائما إذا أردت أن تحذف الفاعل لأي سبب من أسباب حذفه وأن يقوم المفعول مقام الفاعل، وجب عليك في هذه الحالة أن تضم أول الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا، سواء كان ماضيا أم مضارعا. تقول مثلا أكرم محمد خالدا، وأردت أن تحدث محمدا وتقيم خالد مقامه تقول أكرم خالد، أكرم خالد، شوف تضم أول الفعل أكرم. طيب قال فأول الفعل من. طيب والمتصل بالآخر ماذا نفعل فيه؟ قال هنا في تفصيل، إن كان ماضيا نكسر ما قبل الآخر، المتصل بالآخر يعني قبل الآخر، وإن كان مضارعا نفتح ما قبل الآخر. ولهذا قال هنا والمتصل بالآخر يكسر، متى أكسر؟ قال في مضي كوصل، وصل الصاد هنا نكسر، أكرم الراء هنا يكون مكسورا. أما المضارع قال واجعله من مضارعا منفتحا، أما المضارع فإنما قبل الآخر يكون مفتوحا. قال كينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي في المضارع ينتحى، تصبح صيغته هكذا ينتحى. يكرم محمد خالدا، تقول يكرم خالد، لاحظ يكرم محمد خالدا، أردت أن تحذف محمدا وتقيم خالدا مقامه تقول يكرم خالد، فتضم الأول، طبعا الضم في كلا الفعلين، في كلا الفعلين الماضي والمضارع يضم أوله، لكن مع الماضي يكسر ما قبل الآخر ومع المضارع يفتح ما قبل الآخر. وبهذا نكتفي من لقائنا هذه الليلة بهذه الأبيات. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يباركنا في أوقاتنا وأعمالنا جميعا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.